بحيث تشمل القواعد العامة لكل شؤون الحياة المختلفة الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والعلمية والإنتاجية والفكرية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، بما يصلح حال جميع البشر ويكملهم ويسعدهم في الدارين لو عملوا بها كلها على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم وعاداتهم وتقاليدهم، ثم يترك للمتخصصين في كل عصر ومكان وضع تفاصيل حياتهم بما يناسبهم ويسعدهم وبما لا يخرج عن هذه القواعد العامة والأصول، كما يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قوله تعالى: من لدن حكيم خبير، أي هذا مزيد من التأكيد لما سبق ذكره ومن المدح لصفاته ومن التشريف والتكريم والتعظيم والتقديس الذي لا يوصف له، والتأكيد على أهميته وعظمته وصدق من جاء به وهو الرسول الكريم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أي كل ذلك لأنه من عند الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه حكيم، أي في كل أقواله وأفعاله يتصرف بكل حكمة ودقة ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعاداتهم، وخبير بكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، عليم بكل شيء عن أحوالهم لأنهم خلقه وصنعته، وذلك بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، وبكل خبرة ليس بعدها أي خبرة أكثر منها، وبالتالي فلا يكون كتابه ولا إحكامه ولا تفصيله إلا المثل الأعلى في كل ذلك. فليجتهدوا بالتالي إذن في العمل بكل أخلاقه ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تماما في الدارين.